قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب فرض زكاة الفطر على المسلمين دون المعاهدين. أراد النسائي بهذه الترجمة هو أن الإسلام شرط في وجوب الزكاة، وأن من تجب عليه الزكاة زكاة الفطر لا بد أن يكون مسلما، سواء كان حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا، المهم أن يكون من المسلمين ليس من الكفار. وذلك أن الكفار لا تنفعهم هذه الأعمال، حيث لم يوجد منهم الأصل الذي هو الشهادتان: شهادة الله الوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. إنما الأحكام هي للمسلمين، ولا يعني هذا أن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة. المسألة خلافية من مسائل الأصول، وأصح الأقوال فيها أنهم مخاطبون، لكنهم مطالبون بالأصول ومطالبون بالفروع، وثمرة ذلك أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. لكن هذا لا يعني أنهم يأتون بالفروع فتنفعهم، لأنه لابد من إتيانهم بالأصول ثم إتيانهم بالفروع. وعلى هذا فقد جاءت السنة لأن الزكاة إنما تجب، زكاة الفطر تجب على المسلمين، وكذلك الزكوات، زكوات الأموال إنما تجب على المسلمين، كما جاء في حديث معاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شرك لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة 5 صلوات في كل يوم وليلة، إنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ذكر الإسلام أولا، ثم ما يليه هو الصلاة، ثم ما يليه هو الزكاة. وعلى هذا فزكاة الفطر إنما تجب على المسلمين ليس على غيرهم من الكفار المعاهدين، وإنما هي من خصائص المسلمين. وقد جاء في الحديث أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، والكافر لا تطهير له في أي عمل من الأعمال ما دام الكفر موجود وما دام الشرك موجودا والعياذ بالله. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة رمضان على الناس صاعا على الحر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى، على كل حر عبد أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. المقصود ومحل الشاهد الترجمة كلمة من المسلمين التي جاءت في آخر الحديث، يعني يكون حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى من المسلمين. قال: أخبرنا محمد بن سلمة. أخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي المصري، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين. والحارث بن مسكين أيضا شيخ ثاني للنسائي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. يعني أن أن أن اللفظ إنما هو للشيخ الثاني الذي هو الحارث المسكين. اللفظ الموجود والمذكور هو لفظ الحارث المسكين الذي هو الشيخ الثاني وليس الشيخ الأول الذي هو محمد بن سلمة المرادي المصري. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة. قال عنه الحافظ بن حجر رأس المتقنين وكبير المثبتين يعني أنه قمة في الثقة والعدالة والاحتجاج بكلامه وبقوله رحمة الله عليه. النافع هو مولى بن عمر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهرة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم إلا أنه أتم وأشمل من الذي قبله لأن فيه بالإضافة إلى ما قبله ذكر الذكر والأنثى أو الحر والعبد الأربعة خمسة ستة لا الأول ما فيه الأربعة كل الأول حر أو عبد ذكر أو أنثى ما في حر ما في صغير وكبير ما في صغير وكبير يعني فيه زيادة التنصيص على الصغير والكبير وفيه أيضا وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يعني زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة صلاة العيد وهذا هو أفضل أوقات إخراجها لأنه من أول النهار حيث يستقبل الفقراء والمساكين يومهم وعندهم القوت وعندهم الطعام الذي لا يحتاجون فيه إلى أحد ولهذا جاء في الحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وجاء طهرة للصائم وطهنة للمساكين وإعطاه إياهم قبل الصلاة إعطاهم إياها في أول ذلك اليوم الذي هو يوم العيد الذي أريد أن يستغنوا عن الحاجة إلى الناس وإلى الطعام بأن لا يحتاجوا إلى سؤال من أجل الحصول على الطعام بل أمر بإطعامهم هذه الزكاة الواجبة وقد جاء أن صلاة العيد عيد الفطر يشرع تأخيرها بعد دخول وقتها وزكاة وصلاة الأضحى يشرع تعجيلها بعد دخول وقتها وتأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة وتعجيل صلاة الأضحى لأول وقتها ليتسع للناس وقت الذبح لأن الذبح يبدأ بعد الصلاة ولهذا جاءت السنة في تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر تعجيل صلاة الفطر ليتسع الناس وقت إخراج الفطرة وتعجيل صلاة الأضحى ليتسع الناس وقت الذبح لأن الذبح يبدأ يوم العيد عيد الأضحى بعد الصلاة ولا يجوز الذبح قبل الصلاة كما جاء في حديث الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لعن ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ذلك كان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين يجوز ذلك ولكن أفضل أوقاتها يوم العيد قبل الصلاة. حاصل الحديث دال على ما ترجم له النسائي من التنصيص على كلمة المسلمين وفيه يعني عن الذي قبله حادث الزيادة وهي بيان أن صلاة أن الزكاة تخرج يوم العيد قبل الصلاة وفيه أيضا زيادة الذكر والأنثى على الحر والعبد وفيه ذكر الذكر والأنثى زيادة على ما تقدم الإسناد الذي قبله أو الحديث الذي قبله هو الحر والعبد والصغير والكبير. أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن. أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. عن محمد بن جهضم. عن محمد بن جهضم وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج له البخاري. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. زيادة على الذي قبله مسلم. عن إسماعيل بن جعفر. عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن نافع. عن عمر بن نافع وهو ابن نافع مولى بن عمر. عمر بن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال كم فرق. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ثم ورد النسائي هذه الترجمة كم فرض يعني كم فرض يعني زكاة الفطر يعني مقدارها كميتها هذا المقصود من بيان المقدار الذي هو الصاع يعني الحديث جاء بذكر الصاع والمقصود من الترجمة بيان المقدار هذا هو الذي ترجم له لأنه يعني هناك أو ما تقدم ذكر الذين تجب عليهم زكاة الفطر يعني كونهم الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم وأن يكون مسلمين ثم ذكر مقدار الزكاة وأنها صاع وقد أورد حديث ابن عمر. نعم. قد أورد حديث ابن عمر مطرقا أخرى وفيه ما في الذي قبله من فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير وأنها صاع من تمر أو صاع من شعير المقصود هو الصاع ذكر الصاع المقدار يعني المقدار الذي فرض المقدار الذي فرض لم فرض والسنة جاءت بإخراجها طعاما وأن يكون صاع وإن كانت تلك الأشياء يعني متفاوتة إلا أنه وحد المقدار بين التمر والشعير وبين ما ذكر من غيره وأنها صاع وعلى هذا فزكاة الفطر صاع من الطعام من قوت البلد من أي طعام يحتاجه الناس وأن لا تكون قيمة ولا نقود لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المقدار أو ما أشار إلى المقدار مع أن النقود كانت موجودة فلم يقل عليه صاعا من تمر أو صاعا من كذا أو 10 دراهم أو 20 درهما ما قال هذا وإنما كل الكلام يدور حول الطعام والمقصود لذلك أن النقود قد تكون موجودة ويكون الطعام موجود ولكنه بقلة فيشح الناس فيه ولا يخرجونه إذا كان هناك سبيل لإخراج القيمة فجاءت الشريعة بالنص على الطعام لأن الناس بحاجة إلى أن يأكلوا في ذلك اليوم فيعطون شيئا يأكلون لا يكون في وقت من الأوقات يكون الطعام يعني قليلا والنقود كثيرة فإذا أعطي الناس نقودا ولم يحصلوا طعاما يشترونه ما يكون في النقود فائدة وجاءت القضية طعام على هذا فلم تأتي السنة بذكر القيمة ولا بالنقود وإنما جاءت بالطعام فالواجب هو إخراجها طعاما وأن تكون طاعا من قوت البلد الذي يقتاته الناس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله عاد. عن نافع. عن عبيد الله وهو ابن عمر. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المكبر وهو ثقة المصغر العمري المصغر وليس عبد الله المكبر أخوه، لأن المصغر ثقة والمكبر ضعيف. هذا عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال باب فرض صدقة الفطر. الطفل في بطن أمه، من العلماء من قال إنه يخرج عنه، من العلماء من قال إنه يخرج عنه، ويعني الأمر في ذلك واسع، يعني من العلماء من قال إنه يخرج عنه وهو في بطن أمه، ومنهم من قال لا يخرج عنه لأنه غير لأنه لم يكن موجودا. قال باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله. لما ورد النسائي هذه الترجمة هي فرض زكاة الفطر قبل فرض الزكاة، قبل نزول الزكاة. قبل نزول الزكاة. مقصود النسائي من هذه الترجمة أن فرض زكاة الفطر كانت متقدمة على فرض الزكاة التي هي زكاة المال، يعني زكاة البدن التي هي على البدن وعلى الأنفس المسلمة، كان مفروضا قبل أن ينزل فرض الزكاة زكاة المال، يعني في خارج الأرض وبهيمة الأنعام والنقود ما إلى ذلك، يعني كان ذلك متقدم، كما أن صيام عاشوراء كان متقدما على فرض صيام رمضان. وكانوا يقول قيس بن سعد بن عبادة يقول قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما فرضت الزكاة وفرض رمضان لم نؤمر ولم ننهى وكنا نفعله، يعني معناه أننا بقينا على الأمر الأول، بقينا على الأمر الأول الذي هو كونهم مأمورين بأن يؤدوا الزكاة، وكذلك بقوا على صيام عاشوراء من حيث التطوع، يعني من حيث التطوع لا من حيث الفرض، لأن الفرض ما هناك فرض إلا رمضان. وأما زكاة الفطر فهي فرض كما أن زكاة المال فرض، لأن هذه تتعلق بالفطر وتلك تتعلق بالمال، وجود النصاب وحولان الحوت أو خروج الثمر والحبوب وما إلى ذلك. فإذا الحديث يدل على تقدم فرض زكاة الفطر، زكاة الفطر، وأنها متقدمة على فرض الزكاة، وأنه لما نزل فرض الزكاة كانوا يؤدون فرض الزكاة وكانوا يؤدون زكاة رمضان، ولم يأتي شيء ينسخ أو يعني يأمرهم بخلاف ذلك، فكانوا على الأمر الأول يؤدون زكاة الفطر واستمروا على ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كانوا يؤدون زكاة رمضان، كانوا يؤدون زكاة رمضان في يوم عيد الفطر. فحاصل الترجمة فيها بيان أو الحديث الترجمة فيها بيان تقدم فرض زكاة على زكاة رمضان على زكاة المال، ولكن لا يعني أن هذا ناسخ، لأن هذه زكاة وهذه زكاة، وتلك زكاة تقدمت واستمرت، وتلك اللي هي زكاة المال تأخرت بعد ذلك واستمرت، وكل منهما مستمر، الزكاتان مستمرتان، زكاة البدن وزكاة المال، زكاة البدن وزكاة المال. وأما صوم يوم عاشوراء فلم يكن فرضا، ليس فرض بعدما فرض رمضان، ولكنه بقي مستحبا، ومن آكد التطوع وهو أفضل التطوع بعد صيام يوم عرفة، لأن خير الصيام أفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة. إذا قال يحتسب الله يكفر السنة الماضية والسنة الآتية, وصوم عاشوراء يعني فيه أنه يكفر السنة الماضية, فهو أفضل صيام التطوع أو أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة. أما زكاة الفطر فهي بقيت مفروضة ولازمة متحتمة على كل مسلم سواء كان ذكرا أو حرا عبدا أو سواء كان حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. عن الحكم بن عتيبة. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن القاسم بن مخيمرة. عن القاسم بن مخيمرة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمرو بن شرحبيل. عن عمرو بن شرحبيل الحمداني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن قيس بن سعد بن عبادة. عن قيس بن سعد بن عبادة صحابي جليل وهو ابن سيد الخزرج سعد بن عبادة, لأن الأنصار الأوس والخزرج, فالأوس سيدهم سعد بن معاذ الذي توفي على إثر ما حصل له في غزوة الخندق, وهو الذي احتج له عاش الرحمن كما جاء في الحديث. وسعد بن عبادة عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخزرج, وقيس هذا هو ابنه, قيس بن عبادة بن سعد بن عبادة ابن سيد الخزرج وهو صحابي جليل وكان مشهورا بالطول, قالوا عنه أنه كان طويلا, وذكر أن طويلا من الروم يعني يفتخر بطوله ويسأل عن من يطاوله ومن يكون طوله, فقالوا لسعد لقيس بن سعد فأعطاهم سراويله فلبسها الرومي وصار طرفها عند فمه والطرف الآخر في أسفل رجله, يعني أنه طويل يعني, وكان ذلك الرجل الطويل الذي يفخر بطوله ويبحث عن من يطاوله لم يطاوله قيس ولكنه أعطاهم سراويله ولبسه ذلك الرومي وصار أسفله في أسفل رجله وطرفه على فمه على. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قيس بن سعد بن عبادة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن كهيل عن القاسم المخيمرة عن أبي عمار الحمداني عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة, فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. قال أبو عبد الرحمن أبو عمار اسمه عريب بن حميد, وعمر بن شرحبيل كنا أبا ميسرة, وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده, والحكم أثبت من سلمة بن كهيل. أما ورد النسائي حديث قيس بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, إلا أن ما فيه ذكر عاشورة وإنما فيه ذكر زكاة الفطر, وهو لا يختلف عن الذي قبله متفق معه, إلا أن ليس فيه إلا أنه مختصر يعني فيه ليس فيه ذكر يوم عاشورة أو صيام عاشورة, وإنما فيه ذكر زكاة الفطر وأنها فرضت قبل زكاة المال, وأنه بعد أن نزلت الزكاة لم يؤمروا ولم ينهوا بزكاة الفطر وكانوا يفعلونها, يعني اكتفاء بالأمر الأول وذلك الاختلاف المتعلق, لأن زكاة الفطر هي متعلقة بالصيام وهي شكر الله عز وجل على نعمة الصيام, وهي متعلقة بالأنفس وفي وقت معين, وأما زكاة المال فهي متعلقة بالمال إما كان غنيا وأعطاه الله المال وملك نصابا وحال عليه الحول فهذه متعلقها غير متعلق هذه, فهذه فرضت وجاء بعدها فرض آخر واستمر الفرضان فلا تنافي بين هذا وهذا. كونهم لم يؤمروا ولم ينهوا بل كانوا يفعلون استمروا على الأمر الأول، فليس هناك يعني إشكال وليس هناك اختلاف بين الروايتين. والنسائي رحمه الله لما ذكر الرواية الثانية ذكر يعني بعض الأشخاص الذين هم فيها وسمى يعني بعض الأشخاص وقال إن الحكم أو أن سلمة بن كحيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة، لكن كما هو معلوم لا تنافي بين الروايتين بل هما متفقتان وهما يتعلقان بموضوع معين وهو أن زكاة الفطر متقدمة على زكاة المال، وأنهم بعدما فرض زكاة المال لم يؤمروا ولم ينهوا واستمروا على فعلها وكانوا يفعلونها اكتفاء بالأمر الأول، فلا تنافي بين الروايتين لأن مؤداهما واحد وموضوعهما واحد، لكن اختلفوا في الإسناد وكل منهما ثقة ولا إشكال لا في هذا ولا في هذا، كل من الإسنادين صحيح. وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة المصنف أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسفيان هنا غير منسوب، وإذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عنه وكيع فالمراد به الثوري، لأن وكيعا معروف بكثرة الرواية عن سفيان الثوري وقليل الرواية عن سفيان بن عيينة، ثم أيضا هما من بلد واحد لأن وكيع كوفي وسفيان كوفي، ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان مع شيخه في بلد فاتصاله به أكثر وأخذه عنه أكثر، بخلاف سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة مكي، وفرق ومسافة بعيدة بين العراق وبين مكة، وإنما كان لقاؤه إياه إما في حج أو عمرة أو في رحلة في طلب العلم، وأما من كان في بلده فإنه دائما على صلة به فتكون أو فيكون الأخذ عنه أكثر. ولهذا فإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به سفيان بن عيينة، لأن الشخص إذا كان مكثرا من الرواية عن شخص فإنه لا ينسبه دائما بل يترك نسبته تخفيفا واختصارا لأنه معلوم أو في حكم المعلوم. عن سلمة بن كهيل هو ثقة، نعم هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن القاسم المخيمرة عن أبي عمار الهمداني. عن القاسم المخيمرة وقد مر ذكره، عن أبي عمار الهمداني واسمه عريب بن حميد وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. ومن ماجه. عن قيس بن سعد. عن قيس بن سعد بن عبادة وقد مر ذكره. قال مثيلة زكاة الفطر. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أمير البصرة في آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم، فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاع من شعير أو من تمر أو تمر أو نصف صاع من قمح. فقاموا خالفه هشام فقال عن محمد بن السيرين. ثم أورد النسائي مثيلة زكاة الفطر، يعني معناها أنها بالخير، لأن الذي راح يتقدم يعني الكمية وأنها صاع، وهنا ذكر ما تقدر به الزكاة وهو الكيل وأنها تكون كيلا، يعني هذا هو المقصود بالمثيلة، وهو الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة، لأن هناك بيان الكمية يعني مقدارها وهنا بأي شيء تقدر، يعني هذه الترجمة المقصود منها أنها بأي شيء تقدر، أي بالكيل، يعني أنها كيلا. وهناك بيان مقدارها وأنها صاع، وأنها صاع. أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان أميرا على البصرة، قال أدوا، وكان في آخر الشهر، قالوا أدوا زكاة قومكم، فنظر بعضهم إلى بعض، يعني كأنهم يعني يريدون أن يعرفوا إيش المقصود بزكاة يعني المقصود يعني بالمقدار، أو ما هي المقدار الذي يخرجونه. فقال من ها هنا من أهل المدينة، من ها هنا من أهل المدينة، قوموا علموا إخوانكم إنهم لا يعلمون. ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع من بر أو نصف صاع من قمح. قال إن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاع من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح، فقاموا نصف صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من قمح. هذه الرواية أو هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه بيان مقدار زكاة الفطر، وأنها ومن تجب عليه، وأنها على الفر والعبد والذكر والأنثى. وطلب يعني من أهل العلم والذين عندهم علم يعني في ذلك أن يبلغوا أو يخبروا هؤلاء بالتفصيل، بتفصيل الزكاة وبيان أحكام زكاة الفطر وما يتعلق بها ولعل يعني بعض الناس يعني كان يجهل المقدار، ولا يعني ذلك أنهم كلهم يجهلون، لكنه لما رأى بعضهم ينظر إلى بعض يعني كأنه فهم أنهم لم يعلموا، ولهذا قال فإنهم لا يعلمون، وأمر من كان من أهل المدينة من عنده علم يعني بذلك أن يبلغ الناس. ثم هو أيضا بلغ يعني شيئا مما يتعلق بزكاة الفطر، بلغ شيئا مما يتعلق بزكاة الفطر، وفيه ذكر نصف صاع من قمح، وهذا غير ثابت يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بزكاة القمح. ما جاء نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت يتعلق بزكاة القمح، جاء في بعض الروايات أنه صاع من بر وهو غير يعني غير محفوظ، وجاء نصف صاع من قمح وهذا أيضا غير يعني محفوظ، ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم احتاجوا إلى أن يقيسوا يعني بعد مدة وأن يلحقوا وأن يجعلوا نصفا من الحنطة يعدلوا صاع من شعير أو صاع من تمر. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر ذلك وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصاع من الطعام فهو يخرج كما كان يخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عن الصاع، ولا ينقص عن الصاع من أي طعام كان، من أي طعام كان. وسيأتي في حديث أبي سعيد أن الرسول فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، خمسة أشياء. وفسر بعض العلماء أن الصاع من الطعام مقصود به البر، لكن جاء عن أبي سعيد الخدري نفسه في صحيح البخاري ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة صاعا من طعام. ثم قال أبو سعيد وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقد، يعني معناه أن الطعام أنه مجمل وأن ليس المقصود به البر بعينه، ولكن المقصود هو القوت، أي قوت للبلد فإنه يخرج منه زكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صاع من طعام وكان طعامنا يومئذ كذا وكذا، فمعنى هذا أنه إذا كان الطعام شيء آخر أو توفر طعام آخر يستهلكه الناس فإن الزكاة تكون صاعا أيضا. ولهذا كان أبو سعيد يخرج صاعا من بر ويقول أنه يخرج كما كان يخرج على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني صاع لكن التنصير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على البر لم يثبت عنه. وبعض العلماء فسر الحديث الذي فيه طعم من طعام أو صاع من شعير أو كذا وكذا قالوا مقصود الطعام. لكن نفس أبو سعيد روى كما في صحيح البخاري الحديث أمر أن نخرج زكاة الفطر صاع من طعام، ثم قال وكان طعامنا، إذن ما بعد الطعام تفسير للطعام اللي هو التمر والشعير والأقط والزبيب، يعني هذا تفسير للطعام الذي هو طعامهم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد المثنى هو الملقب السمن أبو موسى العنزي البصري ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في آخره خالفه هشام فقال عن محمد بن سيرين. ثم قال في آخره خالفه هشام فقال عن محمد بن سيرين، ثم ساق الرواية التي عن محمد بن سيرين. قال أخبرنا علي بن ميمون عن مخلد عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر في صدقة الفطر قال صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من سلس. صاع من بر أول ذكر في صدقة الفطر قال صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من سلس. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه أن الرسول فرض ذكر في صدقة الفطر قال صاع من بر، ذكر في زكاة الفطر فقال صاع من تمر أو صاع من بر صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من سلس أو صاع من سلس صاع من شعير أو صاع من سلس. السلس هو نوع من أنواع الشعير، له نوع من أنواع الشعير، يعني يشبه الشعير أو نوع من أنواع الشعير، قالوا إنه لا قشر له، وعلى هذا فهو نوع من يعني من الأطعمة الموجودة، ويأتي ذكره أحيانا ويكتفى أحيانا بالشعير عنه لأنه كما يقول نوع من أنواع الشعير. وأما ذكر البر فقد جاء في حديث أنه صاع وهو غير محفوظ اللي هو ذكر البر، لأن البر ما كان يعني طعاما مقتاتا معروفا عندهم، ولهذا أبو سعيد الخدري قال كان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، يعني هذا هو طعامهم. والصحابة احتاجوا إلى أن يقدروا زكاة الفطر من الحنطة، وقالوا ان نصف الصاع يعدل صاعين، يعدل صاعا من الشعير صاعا من التمر، يعني نصف صاع من الحنطه يعدل. فمعاويه رضي الله عنه وارضاه قال ارى ان مدني يعدلان صاعا من هذا، فتابعه الناس على ذلك، وانكر ابو سعيد هذا وقال انني لا ازال اخرجها كما كنت اخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا، اي من اي طعام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقادير في الطعام الموجود مع حصول التفاوت ولم يفاوت بينها، فدل على أن المعتبر قاع، سواء كان الطعام يعني جيدا أو غير جيد، يعني سواء كان يعني من أنفس ما يكون أو دونه أو ما إلى ذلك، ليس يعني الرسول سوى بين هذه الأنواع بالمقدار الذي هو الصاع. إذا زكاة الفطر تكون صاع من أي طعام يكون ولو كان نفيسا، على هذا فقد اختلف الصحابة، ولو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر وأنه صاع أو نصف صاع لصاروا إليه، ومحتاجوا إلى أن يقدروا وإلى أن يختلفوا. أحد يقول لا صاع تمسكا بالمقدار الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاع لأنه ما ذكر غير الصاع والتي عينها متفاوتة، فإذا لا ينظر إلى التفاوت وإنما ينظر إلى أن أي طعام يخرج من صاع. وكذلك أيضا بالنسبة لنص الصاع أيضا ما ثبت، ولو ثبت ذلك ما احتاج الناس إلى أن يقيسوا أو أن يعدلوا نصف صاع بصاع ولا أن يختلفوا، ولا أن يختلفوا واحد يقول صاع واحد يقول لا نصف صاع. أخبرنا علي بن ميمون، أخبرنا علي بن ميمون الرقي وهو ثقة، نعم، أخرج له النسائي وابن ماجه، أخرج له النسائي وابن ماجه، عن مخلد، عن مخلد بن يزيد الرقي وهو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، أخرج له البخاري، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، أخرج عليه أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين، عن ابن سيرين محمد بن سيرين وهو ثقة، أخرج عليه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس وقد مر ذكره، يعني ابن سيرين الآن مرسل، نعم، محمد بن سيرين، عن ابن عباس، نعم، محمد بن سيرين لا أقول مرسل يكون حديث أو يكون موقوف، أو موقوف، نعم، هو نفس الشيخ. قال عن ابن عباس قال ذكر في صدقة الفطر قال صاعا من بر، يعني هنا ما فيه تصريف على الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يكون موقوف. طيب هذه اللفظة صاعا من بر يعني غير محفوظة. إذا قوله في الأول خالفه هشام، الضمير يعود يعني خالفه هشام، خالف الذي روى عن هشام، روى عن ابن سيرين، هنا هشام يروى عن ابن سيرين، وهناك حميد عن الحسن عن ابن عباس، حميد، حميد، وهنا حميد فيه، لا هنا لا يوجد حميد، من قبل حميد، من قبل هشام مخلد، يعني هشام خالف هشام خالف حميد بن ابي حميد، هذا روى عن الحسن وهذا روى عن ابن. قال اخواني قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخطب على منبركم، يعني منبر البصرة، يقول صدقة الفطر صاع من طعام. قال ابو عبد الرحمن هذا اثبت الثلاثة. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سمعت ابن عباس يخطب على منبركم، أيوة، يعني منبر البصرة، يقول صدقة الفطر صاع من طعام. نعم، ثم أورد الحديث عن ابن عباس أنه كان يخطب على منبره من منبر البصرة وكان أميرا على البصرة ويقول أن زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام، يعني والطعام يعني كما هو معلوم يشمل يعني البر ويشمل الزبيب والشعير والأقط وما إلى ذلك من أطعمة من أي طعام يعني يكون. قال النسائي وهذا أثبت الثلاثة، يعني الروايات الثلاثة المتقدمة عنه التي فيها نصف صاع بر والتي فيها صاع بر والتي فيها ذكر الطعام مطلقا، ذكر الطعام مطلقا الذي يشمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يأتي، ما سمي وما لم يسمى، كما جاء عن ابي سعيد وكان طعامنا قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقل. قال اخواني قتيبة، قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن حماد، عن حماد وهو بن زيد ابن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي رجاء، عن أبي رجاء وهو عمران بن ملحان العطاردي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة مخضرم معمر أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال باب التمر في زكاة الفطر. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا مخلد بن الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. ثم ورد النسائي وهي التمر في زكاة الفطر، يعني إخراجه في زكاة الفطر. وأورد حديث سعيد، نعم، حديث أبي سعيد من طريق من طرقه، وفيها قال أن الرسول فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا أو صاع من أقل، وفيها التمر الذي هو محل الترجمة. وقد مر روايات عديدة فيها ذكر التمر مستدلا بها على أمور أخرى، وهنا أورد هذه الطريق وهي مشتملة على التمر للاستدلال به على إخراجه في زكاة الفطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، وأنه من قوت المدينة لأن المدينة ذات نخل فالتمر قوت لأهلها. قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب. أخبرنا محمد بن علي بن حرب وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن محرز بن الوضاح. عن محرز بن الوضاح وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. عن إسماعيل وهو بن أمية. عن إسماعيل وهو بن أمية وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وهو صدوق. صدوق يهم. صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح. عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح وهو ثقة، اخرج له اصحاب كتب الستة. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري بن سعيد سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته، وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الزبيب. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي الزبيب، يعني الزبيب في زكاة الفطر إخراجه. وورد في حديث أبي سعيد الذي يقول فيه: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يفيد بأنه لعلمه ولعلمه، وأنه لا سيما والزكاة تجمع وتوصل إليه ويفرقها ويأمر بتفريقها و تطعم للفقراء والمساكين، فهذه العبارة تدل على رفع ذلك وأنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، يعني خمسة أشياء. لكن بعض العلماء فسر الطعام هنا بأنه البر، فسر الطعام بأنه البر، لكن يشكل عليه أن أبا سعيد نفسه كما جاء في البخاري قال: فرض رسول صدقة الفطر صاعا من طعام، ثم قال: وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. فعلى هذا تكون طعام كلمة عامة يفسرها ما بعدها من الأمور الأربعة. كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والعقد، هذه الأربعة. وعلى هذا فتكون الطعام في زمنه خمس أربعة، والطعام يشملها. وكذلك أيضا كل طعام يقتات أهل البلد فإن الزكاة تخرج منه، وهو الذي جاء عن ابن عباس أن زكاة الفطر صاع من طعام، يعني لفظ عام يشمل كل طعام يقتاته الناس. وعلى هذا فتكون صاع من طعام لا يراد بها البر، لأن لو كان يراد بها البر لا ما احتاج الناس إلى أن يقيسوا وأن يختلفوا وأن يقول يعني حد تكون صاع وحد يقول لا تكون صاع، لو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذه الرواية فيها ذكر الطعام وما بعده كأنه تكفير له، يوضح ذلك الحديث الذي في البخاري الذي أشرت إليه، زكاة الفطر صاع من طعام، وكان طعامنا يومئذ، ثم ذكر الأربعة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وقد مر ذكره. عن وكيع عن سفيان. عن وكيع عن سفيان الثوري وقد مر ذكرهم. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد. عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقل، فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية رضي الله عنه من الشام، وكان فيما علم الناس أنه قال: ما أرى مدين من ثمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا، قال فأخذ الناس بذلك. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهي أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا، يعني ما في عقل، ما في زبيب يعني في الأربعة. ثم قال: فلما قدم معاوية وجاءت ثمراء الشام وهي الحنطة الشامية، فقال: ما أرى مدين من هذا إلا يعدلان صاعا، مدين اللي هي نصف صاع، يعني صاع أربعة أمداد، صاع أربعة أمداد، يعني قال: ما أرى مدين من هذا إلا يعدلان صاعا من هذا، أي من تلك الأطعمة. فوافقه الناس يعني، فكانوا يخرجون. لكن أبو سعيد رضي الله عنه التزم إخراج الصاع، وقال إنه لا يخرج نصف صاع، وإنما يخرج صاعا كما كان يخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأطعمة المعروفة في وقته وكانت متفاوتة، ومع ذلك سوى بينها بالمقدار وهو صاع. فكذلك إذا وجد طعام آخر نفيس فيكون منه صاع، يعني صاع رز، صاع بر، صاع أي طعام يقتاده الناس. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة أخرج له البخاري في خلق أعقاب عباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن وكيع عن داود بن قيس. عن وكيع وقد مر ذكره، عن داود بن قيس وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد. عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد وقد مر ذكرهما. أحسن الله إليك. ما وجه المعادلة بين الصاع فيما مضى وهذه الحمقى؟ معاوية رضي الله عنه عندما قال: ما أرى مدين من ثمراء الشام إلا تعدل، يعني ما وجه القياس؟ يعني من ناحية نفاستها وقيمتها، وأنها يعني أغلى، يعني الحمقى البر كان أغلى من غيرها. نعم أغلى من غيرها، يعني معناه أن نص صاع يساوي في القيمة، يعني إذا كان مثلا هذا الصاع يباع مثلا بعشرة دراهم، فهذا يباع يعني بنصف من بر يباع بعشرة، نصف بعشرة. قال الدقيق. أيوة. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال: سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صاعا من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من دقيق أو صاع من أقط أو صاع من سلت. ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت. نعم. ثم ورد النسائي هذا الترجمة، وهي الدقيق، يعني إخراج الدقيق والطحين، البر إذا طحن، الحب إذا طحن، يعني هذا هو المقصود به. فأورد النسائي حديث أبي سعيد: كنا نخرج، لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من دقيق أو صاع من أقط أو صاع من سلت. ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت. دقيق أو سلت، دقيق أو سلت، يعني هل يعني قال هذا أو هذا. فالسلت يعني جاء في بعض الأحاديث هو نوع من الشعير، وأما الدقيق فهو جاء في هذه الرواية وهو غير محفوظ الذي هو الدقيق، و لم يأتي به نص، ولكنه يعني كما هو معلوم هو طعام ويجوز إخراج الدقيق لكن مقدار صاع، مقدار صاع من الحد، لأن الصاع إذا طحن يكون أكثر، الطحين يكون أكثر من صاع، لأنه لو أخرج دقيق لكان أقل من صاع، لأن الصاع إذا طحن زاد فصار أكثر من صاع يعني في الكيل، فلا يخرج، تخرج الدقيق إذا أخرج يعني على أنه صاع لأنه أقل من الصاع، ولكن إذا احتاج إليه وأخرج فليخرج منه معه يعني ما يقابل الصاع إذا طحن، الصاع من الحب إذا طحن هذا هو مقدار، لأن المقصود صاعا من طعام يعني قبل أن يطحن، فإذا طحن يعني يضاف إليه يعني يضاف من الدقيق ما يعادل الصاع إذا طحن، لأن الصاع من البر إذا طحن يكون أكثر من صاع، ولو أخرج من الدقيق صاع لكانت الزكاة أقل ونقصت، فإذا احتاج إليها يجوز لأنه من الطعام، من الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأشياء الأصلية التي يعني لم تأول إلى الطحن، لكن إذا احتاج إلى إخراج الدقيق لا بأس، لكن بشرط أن يضاف إليه ما يجعله موازيا للطعم الطعام. لا يقال هذا في الحمر والكبير. الحمر شو؟ نعم. نعم. لأن كما هو معلوم البر يعني لازم يطحن، وأما التمر ما يطحن، التمر يأكل الناس يطحن. يعني هذا الطحن يعني نادر الناس يعني صاروا يطحنون الآن. لكن البر ما فيه إلا الطحن، ما يأكل الناس من الطحن. البر لا يأكل إلا مطحونا. يعني يطحن ثم يجعل سويق، يجعل يعني خبز، يجعل رقاق وما إلى ذلك. ويعني التمر يعني كما أن يخرج. ويخرج، لكن لو فرض أنه يعني يعني عمل أنه يعني عجن أو طحن أو كذا والناس يعني صار متوفر عندهم ولا يخرجون، لازم يخرجون مقدار الصاع الذي هو التمر الأصلي. في فرق معاوية كان رضي الله عنه يعني حبوب أصلية قال أن هذا نصف هذا، وأما هذا هو صاع، لكن الصاع عندما يعني يؤول إلى أمر آخر طبعا يختلف، لأن صاع الدقيق أقل من صاع البر، والصاع البر إذا طحن صار أكثر من صاع، المقدار الذي يكون في الصاع وهو بر إذا طحن يزيد على صاع. قال أخبرنا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان. نعم. هو الجواز المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، وقد ذكر في ترجمته أن أمه حملت به 3 سنوات، وكذلك قالوا عن الإمام مالك أن أمه حملت به 3 سنوات. عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد. عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد وقد مر ذكرهما، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.